أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال نعم، لكنه بسوء اختيار المكلف، حيث يعصي فيما يعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا طلب بالأهم. كان الكلام في الترتب، ورد المصنف القول بالترتب والتصحيح لأذب العباد من طريق الترتب. وحاصل الرد المصنف على الترتب أن المحظور الذي هو طلب الضدين لا يرتفع بالترتب، طلب المحال هذا المحظور لا يرتفع بالترتب، إذ يلزم طلب المحال. الأمر بالمهم حينما يتحقق بتحقق شرطه يكون الأمر بالأهم باقيا، فيلزم طلب الضدين في مرتبة الأمر بالمهم. هذا هو المحال، طلب الضدين يكون محالا، وهذا المحال لا يرتفع بالترتب. هذا ملخص ما قاله المصنف ردا للترتب. لا يقال تصحيح لصحة الضد على نحو الترتب، بمعنى أن الضد العباد يقع صحيحا إذا قلنا بالترتب، فهذا الإشكال يرجع إلى رد المصنف، حيث قال أن الترتب مستلزم للطلب المحال، وهذا الإشكال يقول أن الترتب لا يستلزم المحال الباقي. توضيح هذا الإشكال في الرد ما قاله المصنف وتصحيح الضد العباد بالترتب يتوقف على مقدمة، وهي أن الامتناع على قسمين، الاستحالة والامتناع على قسمين. تارة يكون الشيء ممتنعا ومستحيلا بالذات كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، يكون مستحيلا بالذات، وأخرى لا يكون الشيء مستحيلا بالذات بل يصبح الشيء مستحيلا بسبب اختيار المكلف. فسبب الاستحالة والامتناع هو سوء اختيار المكلف كمحل الكلام، محل الكلام من هذا القبيل. في محل الكلام الشارع في الابتداء يريد الأهم، يأمر المكلف بالأهم كإزالة النجاسة عن المسجد، ولكن لو أتى المكلف هذا الأمر عليه امتثال الامر المهم، عليه ان يصلي. فلو امتثل المكلف الامر بالاهم لا يلزم المحال ولا الممتنع، ولكن اذا اختار عصيان الامر بالاهم، اختار المكلف عصيان الامر بالازاله، اذا اختار هذا يلزم طلب المحال، يلزم ما يكون ممتنعا. فهذا المحال انما يكون مسببا عن سوء اختيار المكلف، ليس محالا بالذات. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الباطل الذي لا يجوز شرعا ويكون قبيحا عقلا هو القسم الأول من الممتنع. الممتنع بالذات يستحيل عقلا ويكون باطلا، وأما الممتنع إذا كان من القسم الثاني، الممتنع بالعرض، الممتنع من جهة اختيار المكلف فلا يكون باطلا. لماذا لا يكون باطلا؟ لما هو المعروف بين الأصوليين، حيث قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ما يكون ممتنع باختيار المكلف كأنه أمر اختياري لا ينافي الاختيار، كأنه أمر اختياري كأن، فيجوز التكليف به. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هنا تطبيقه في محل الكلام، الامتناع امتناع التلب الزدين في محل الكلام لأجل عصيان تلب أهم، هذا الامتناع يكون باختيار المكلف، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فيجوز تلب الزدين، يلزم تلب الزدين المستحيل الممتنع في محل الكلام، ولكن مع ذلك يجوز، لا يكون قبيحا ولا يكون باطلا فيجوز. فالحاصل من هذا الكلام هو تصحيح الزد العبادي بالترتب، بجواز الامر بالزدين على نحو الترتب، يجوز وان كان مستحيلا ولكن ليس باطلا. هذا هو ملخص هذا الاشكال. ولهذا يقول لا يقال نعم لكنه، أي الامتناع، نعم يلزم الامتناع لكنه، أي الامتناع بسوء اختيار المكلف، حيث يعصي المكلف، يعصي المكلف فيما يؤد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم، أي لولا العصيان لما كان متوجها إليه الطلب بالأهم، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار، ولا برهان على بطلان اجتماع الزدين إذا كان بسوء اختيار المكلف. والمقام من هذا القبيل كما ذكرنا من الخارج، فإنه يقال استحالة طلب الزدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال. الرد على هذا، توضيح الرد من المصنف يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، المعروف حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فلا فرق حسب هذه القاعدة الكلية العقلية لا فرق بين الامتناع بالذات وبين الامتناع بسوء الاختيار، لا فرق. الامتناع مثل ذلك الامتناع، حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فكما يكون الامتناع بالذات مستحيلا وباطلا، كذلك يكون الامتناع بسوء الاختيار محالا وباطلا، لا فرق بين القسمين. هذا هو رد المصنف على هذا الاشكال بمقدمة قصيرة، وهي حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، ويلزم الامتناع هنا، الامتناع الذي هو المطلوب والمحظور يلزم هنا، إذ حينما يأمر الشارع بالإزالة ثم يأمر على نحو الترتب بالسلاء على فرض البناء على ترك الإزالة، على فرض قصد ترك الإزالة، ثم على فرض قصد ترك الإزالة، الأمر بالإزالة موجود، الأمر بالسلاء إذن يتنجز يكون فعليا، ولازم ذلك هو الأمر بالإزالة والسلام معا، وهذا باطل. الأمر بالزبدين يكون باطلا، لأن طلب الزبدين محال، طلب الزبدين محال. واللغو من الشارع، كيف الشارع يطلب الزبدين المحال من المكلف مع علمه بأن المكلف لا يتمكن من الامتثال؟ لا يتمكن. هل يتمكن من إتيان الزبدين؟ لا يتمكن من إتيان الزبدين. فالحاصل أن طلب الزبدين يكون محالا فيكون باطلا، إذا كان ممتنعا يكون باطلا، من دون فرق بين أن يكون الامتناع بالذات أو يكون الامتناع بسوء الاختيار كما في المقام. ولهذا يقول: فإنه يقال استحالة طلب الزبدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال وهو طلب الزبدين، واستحالة طلبه أي طلب المحال من الحكم من الحكيم الملتفت إلى محالية طلب الزبدين لا تختص بحال دون حال، أي لا تختص بحال كون الامتناع ذاتيا دون حال، أي دون كون الامتناع بسوء الاختيار. لا، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فيكون محالا في جميع الأحوال من دون فرق بين أن يكون الامتناع ذاتيا وبين أن يكون بسوء الاختيار. وإلا لصح فيما ألقى على أمر اختياري. هذا هو الجواب الأول، وهذا هو الجواب الحلي، ولكن أشار المصنف إلى جواب آخر عن هذا الإشكال، وهو الجواب النقضي. هذا الجواب الثاني يرجع إلى الجواب النقضي. ملخص هذا الجواب النقضي: إذا كان الفرق بين الامتناع بالذات وبين الامتناع بسوء الاختيار باختيار المكلف، إذا كان هذا الفرق صحيحا، لتح على المولى وعلى الشارع أن يأمر بالزبدين من الأول، ولكن يعلق هذا الأمر بفعل اختياري من المكلف، فتح هذا أيضا. لماذا؟ لأن هذا المحال وهذا الممتنع أيضا ناشئ عن اختيار المكلف، والمفروض حسب هذا الإشكال أن ما يكون ناشئا عن اختيار المكلف ليس باطلا، ليس باطلا يلزم هذا، لأن لا يكون تعليق الأمر بالزبدين في عرض واحد على أمر اختياري لا يكون باطلا. ومثال ذلك كأن يقول الشارع المولى الحكيم يقول للمكلف هكذا: إذا شتمت مؤمنا، إذا شتمت مؤمنا فاجلس وقم. هل يمكن في آن واحد أن يجلس وأن يقوم؟ مستحيل، أمر بالزبدين يعني. إذا شتمت مؤمنا فاجلس وقوم، محال الجمع بين الجلوس والقيام من شخص واحد في آن واحد، هذا محال. ولكن هذا المحال معلق بالأمر الاختياري وهو شتم المؤمن. فإذا ترك شتم المؤمن هل يبتلي المكلف في هذا المحال؟ هل يلزم تكليف المحال؟ لا. ولكن إذا شتم، الشتم اختيار المكلف، إذا اختار الشتم يبتلي المكلف الامتناع بالتكليف الممتنع يبتلي. فهذا التكليف الممتنع إنما يكون بسبب أمر اختياري. فإذا كان كل ممتنع مسببا عن أمر اختياري إذا لم يكن باطلا فهذا إذا لم يكن باطلا، هذا القسم من التكليف لا يكون باطلا. فإذا لم يكن هذا القسم من التكليف باطلا فلا يسيل الدور إلى الأمر إلى تصحيح الزد بالترتب، لا، لا مجال لهذا التوجيه تصحيح الزد بالترتب، بل من الأول يأمر الشارع المكلف بالصلاة والإزالة ويعلق هذا الأمر، أي الأمر بالزدين، يعلق على أمر اختياري. يقول الشارع: إذا شتمت مؤمنا فسلي وأزل النجاسة. أو يقول الشارع، يقول: إذا لم تدفع 1000 ليرة سورية لفقير فعليك أن أزل النجاسة وتسلي. هكذا تعليق الأمر بالزدين على أمر اختياري إذا كان صحيحا يأمر الشارع هكذا، فيصح الصلاة لا يكون باطلا، فيصح الصلاة لا يكون باطلا، ويلزم الأمر بالزدين ولا يكون باطلا، لأن الأمر بالزدين مسبب عن الأمر الاختياري والامتناع بالاختيار لا ينافي اختيار. هذا هو الإشكال الثاني، مع أن هذا باطل قطعا وجزما، أي الأمر بالزدين بسبب اختياري معلقا بأمر اختياري يكون باطلا قطعا وجزما، ومحل الكلام أيضا يكون باطلا. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الإشكال. وأما القصة المعروفة وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه القصة معروفة بين الأصوليين، ولكن معنى هذا الكلام أو معنى هذه القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إقابا لا تكليفا، لا ينافي الاختيار إقابا، هذا معناه لا تكليفا، ينافي الاختيار تكليفا، بمعنى لا يتعلق التكليف بالممتنع سواء كان الممتنع بالذات أو ممتنع بالاختيار، ولكن يعاقب على الممتنع بالاختيار. إذا أصبح الشيء ممتنعا بالاختيار وكان حراما يعاقب عليه، كان حراما وسير هذا الحرام ممتنعا تركه ولكن باختيار المكلف، فيعاقب ولكن لا يكلف، يعاقب. ومثال ذلك مثال ذلك حفظ النفس يكون واجبا، وإلقاء النفس في التهلكة يكون حراما. حفظ النفس يكون واجب وإلقاء النفس في التهلكة يكون حراما، هذا واضح. ثم من يلقي نفسه من سطح أي الحوز إلى الشارع، يلقي نفسه من سطح أي الحوز إلى الشارع، فهو وإن لم يكن مخاطبا بهذا الخطاب احفظ نفسك، احفظ نفسك، لأن حفظ النفس واجب، لا يكون مخاطبا بهذا الخطاب. لماذا؟ لأن هذا التكليف تكليف غير المقدور، ها ينزل إلى الشارع، هل يتمكن من حفظ النفس من عدم الوصول إلى الشارع حتى يموت؟ لا، لا يتمكن من حفظ النفس، فيلزم التكليف بالمحال ويسقط التكليف. ولكن بالنسبة إلى العقاب كيف؟ ترك التكليف المحال، ولكن بالنسبة إلى العقاب يعاقب، يعاقب على هذا الفعل، يعاقب على حفظ ترك النفس، يعاقب. هذا معنى هذه القاعدة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، ولكن ينافي الاختيار خطابا، لا يخاطب، لا يكلف، ولكن من حيث العقاب يعاقب. وإلا أي لو صح التكليف بالممتنع الذي مسبب عن سوء اختيار المكلف لصح فيما علق تكليف الممتنع علق على أمر اختياري في عرض واحد، تكليف الزدين معلق على أمر اختياري كما ذكرنا في عرض واحد، يأمر بالزدين في عرض واحد، ولكن يعلق هذا الأمر بأمر اختياري بلا حاجة في تصحيح الزد إلى التردد، لا بلا حاجة إلى التردد، مع أنه محال، مع أنه تكليف الزدين ولو كان معلقا على أمر غير اختياري محال بلا ريب ولا إشكال. إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، هذا إن قلت أيضا يرجع إلى تصحيح الأمر بالزدين على نحو الترتب، وتوضيح هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي الفرق بين الأمر بالزدين ابتداء في عرض واحد وبين الأمر بالزدين على نحو الترتب واضح، فرق واضح. كيف؟ فرق واضح بين أن يقول الوالد لولده اذهب إلى المدرسة وإن تركت فنظف البيت، إن تركت، أو إن تركت فاخدم الضيوف، هذا واضح. معناه في البداية اذهب إلى المدرسة، لو تركت الذهاب إلى المدرسة فاخدم الضيوف، خدمة الضيوف بعد العصيان بالأمر الأول. هل يلزم طلب الزدين في عرض واحد؟ لا، لا يلزم طلب الزدين في عرض واحد، وهذا يجوز، ليس مستحيل، ولكن بخلاف أن يكون من البداية اليوم اذهب إلى المدرسة واختم الزيوف في آن واحد، ساعة ثامنة اذهب إلى المدرسة وفي نفس الوقت واختم الضيوف في البيت، هل ممكن هذا؟ لا يمكن، هذا مستحيل. فرق واضح بين الطلب الزدين في عرض واحد وبين الطلب الزدين على نحو الترتب، طلب الزدين في عرض واحد مستحيل، وطلب الزدين على نحو الترتب ليس بمستحيل، هذا تصحيح الترتب. إن قل فرق بين الاجتماع في عرض واحد كما ذكرنا من الخارج قول الوالد للولد اذهب إلى المدرسة واختم الزيوف في الساعة الثامنة، والاجتماع كذلك، أي والاجتماء على نحو الترتب، يقول اذهب إلى المدرسة وإن تركت فاختم الزيوف، فإن التلف في كل منهما في الأول في القسم الأول يطارد الآخر، طلب المهم يطارد طلب الأهم، طلب الأهم يطارد طلب المهم يطارد الآخر، بخلاف في الثاني، بخلاف التلف في الثاني، إذا التلف الأهم والمهم في الثاني وقع في الطول أول هذا وفي المرحلة الثانية هذا، لم يقع هذا في عرض هذا يكون ضدا لهذا يطارد هذا، فإن التلف بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، طلب بغير الأهم كالطلب المهم لا يطارد طلب الأهم، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم فلا يكاد يريد غيره، فلا يكاد يريد غير الأهم على هذا التقدير، على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمر الأهم. هذا قلت ليس شعري، رد لهذا، رد لهذا الإشكال، أو بعبارة أخرى تصحيح الأمر بالزدين بهذا الطريق. ملخص الرد هذا بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة قصيرة أن الأمر بالأهم على هذا الفرد كالإزالة يكون مطلق أجل النجاسة من دون شرط أصلا، أجل النجاسة على تقدير الصلاة وعلى تقدير عدم الصلاة، على كلا التقديرين يجب الإزالة، هذا الأمر يكون مطلق. ولكن الأمر بالصلاة كيف؟ صلي إن تركت الإزالة، إن عصيت الإزالة، إن بنيت على ترك الإزالة، مشروط. الأمر بالمهم يكون مشروط على ترك الإزالة. فحينئذ إذا بنى على ترك الإزالة هل وجد الشرط لأمر المهم أم لا؟ وجد الشرط، إذ الأمر بالمهم مشروط بالبناية على ترك الإزالة، بنى مكلف على ترك الإزالة فيتحقق الأمر بالمهم لوجود الشرط، المشروط بشرط يوجد بوجود الشرط، وفي نفس الوقت الأمر بالأهم باق، الأمر بالأهم ليس مشروط بشرط باق، فيقع المطاردة بين الأمرين، لازم الأمر بالأهم هو المنع الأمر بالمهم، لازم الأمر بالمهم هو المنع الأمر بالأهم، لأن المكلف لا يتمكن من امتثال الأمرين فيقع المطاردة، فلا فرق بين الأمر بالزدين على نحو الترتب وبين الأمر بالزدين في عرض واحد، على كلا التقديرين يلزم المطاردة ويلزم طلب الزدين المحال. قلت ليت شعري، كيف لا يطارد الأمر بغير الأهم كالأمر بالمهم، وهل يكون طرده أي طرد الأمر بغير الأهم كالمهم إلا من جهة فعليتي، من فعلية الأمر بغير الأهم مهم، ومزادة متعلق الأمر بالمهم للأمر بالأهم، والمفروض فعلية الأمر بالمهم مع وجود الشرط مع تحقق الشرط، ومزادة متعلق له أي للأمر بالأهم، فالأمر بالأهم موجود والأمر بالمهم أيضا يكون فعليا فيقع المطاردة من الطرفين، وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده. نعم هنا فرض لا يقع مطاردة على فرض الإتيان بالأمر بالأهم، على فرض الاتيان الاهم، ليس هنا امتناع، ليس لا يلزم تكليف بالزدين على هذا الفرض، ولكن ليس الكلام في هذا الفرض، الكلام في فرض اسيان الاهم. لو عفى الامر بالاهم يلزم المطاردة الامتناع ام لا؟ يلزم المطاردة والامتناع. ولهذا يقول وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم لا يوجب عدم ترده، أي على عدم ترد غير الأهم لطلب الأهم مع تحقق غير الأهم على تقدير عدم الإتيان بالأهم وعصيان أمر الأهم، فيلزم اجتماعهما، يلزم اجتماع الأمر بزدين الأهم والمهم على هذا التقدير، أي على تقدير عصيان الأهم، على تقدير عصيان الأمر بالأهم، ما هما عليه من المطاردة على هذا الفرض، يقع المطاردة بين الأهم والمهم، أي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، من جهة المزادة بين المتعلقين، بين السلاة والإزالة مثلا، مع أنه يكفي الترد من طرف الأمر بالأهم. ثم يتنزل المثنف يقول يكفي الترد من جهة الأمر بالأهم فقط، من جهة الأمر بالأهم على فرض عصيان الأمر بالأهم، على هذا الفرض البناء على عصيان الأمر بالأهم، هل الأمر بالأهم باقٍ أم لا؟ باقٍ، الأمر بالأهم باقٍ، هذا المقدار يكفي، يكفي، فلا يتعلق الأمر بالمهم، إذ الأمر بالأهم مانع عن حدوث الأمر بالمهم، هذا المقدار يكفي في عدم تعلق التكليف بكليهما، مع أنه يكفي الترد من طرف الأمر بالأهم، فإنه على هذا الحال، أي على تقدير الأمر بالأهم يكون طاردا، على تقدير بقاء الأمر بالأهم يكون طاردا لطلب الزد وهو الأمر بالمهم وهو المهم، كما كان في غير هذا الحال، كما كان في غير هذا الحال، أي في غير هذا الحال أيضا، حال عدم عصيان الأمر بالأهم مثلا، فلا يكون له معه أصلا بمجال، فلا يكون للأمر بالمهم مع الأمر بالأهم مجال، لا يكون مجال، لا بد من الإتيان من امتثال الأمر بالمهم دون الأهم، أما امتثال كليهما لا مجال له، لأنه لا يتمكن المكلف من امتثال كليهما في آن واحد، إذ هو مستلزم للتكليف بالمحال. إن قل فما الحيلة؟ الحمد لله.